سورة فصلت. وإسكان نحسات به كسره ذكا. وقول مؤمن السين للليث أخملا. ونحشر ياء ضم مع فتح ضمه. وأعداء خذ والجمع عم عقنقلا. لدى ثمرة ثم يا شركاء يل مضاف ويا ربي به الخلف بجلا.